نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بالإخوة في هذا اللقاء، وهو الدرس 31 من سلسلة دروس شرح العقيدة الطحاوية. أرحب بالإخوة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، كما نسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يذل الكفر وأهله. وحديثنا هو استكمال لما سبق الكلام عليه من كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرحه لمتن الطحاوية، في قوله رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمر معنا الكلام على دلائل النبوة وعلى كثرتها، وأنها ليست محصورة في دلالة واحدة كما ذهب إلى ذلك المتكلمون وحفروها في المعجزة، وذكرنا شيئا من هذا فيما يتعلق بهذا الموضوع. ثم ذكرنا أن النبي والرسول يعرف صدقه من أحواله وأقواله وأعماله وتقريراته وأخلاقه وغير ذلك من الأمور، وأن هناك من القرائن ما تحف بالخبر فيعني يحصل بها العلم الضروري. وانتهينا إلى الحديث عن دلائل النبوة التي استدل بها من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المصنف رحمه الله تعالى 4. أولهم زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ثم النجاشي، ثم هرقل عظيم الروم، ثم ورقة ابن نفيل. وكل منهم ظهر له من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على صدقه، وهذا دليل على ماذا؟ على ما قررناه في أنه لا يمكن حصر دلائل النبوة على دلالة معينة أو مسلك معين أو طريقة واحدة، وإنما تختلف باختلاف الناظر. فهناك من العلماء الأقحاح الكبار من يظهر لهم من دلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ما لا يعرف العامة، وهناك من العامة وإلى الآن، يعني براهين نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تمت بموته عليه الصلاة والسلام، وإنما هي باقية إلى الآن. ولعلكم تسمعون وتقرؤون ما يحصل من إيمان كثير من كبار العلماء في بعض المؤتمرات واللقاءات حينما يعرض شيء مما في القرآن الكريم، فإلى وقتنا الحاضر. وآخرها أن عالما كبيرا قرأ تفسير سورة الإخلاص فقط وكانت سببا في إسلامه، كانت سببا في إسلامه أنه قرأ سورة الإخلاص، بل قرأ تفسيره، قرأ تفسيرها. فدلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لم تنتهي بموته صلى الله عليه وسلم، إنما هي باقية إلى الآن. وكما أسلفت أقول إنه ينظر العالم المتبحر فيظهر له من الدلائل ما لا يظهر إلى غيره، ما لا يظهر لغيره، ويأتي العامي الإنسان البسيط الأمي الأعرابي فيظهر له من دلائل النبوة من حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون قاطعا على إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفنا في الحديث السابق بعضهم من مجرد رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا قوم أسلموا فوالله إن هذا الوجه ليس بوجهك، مجرد النظر إلى وجهه عليه الصلاة والسلام أو النظر إلى عطائه أو النظر إلى أي مسلك من مسائلك أخلاقه وأحواله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن نظر فيها مجتمعة؟ فهؤلاء خديجة رضي الله تعالى عنها والنجاشي وهرقل وورقة كلهم من أصحاب العقول، وكل منهم ظهر له من دلائل النبوة ما لم يظهر للآخر، وكلهم ظهر له من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ما يقطع بأنه ليس بكاذب. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم، الحمد لله وحده صلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده وبعد. قال رحمه الله إياه: ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه صادق البار، قال لها لما جاءه الوحي: إني قد خشيت على نفسي. فقالت: كلا والله لا يخزيك الله، إنك لتصل الرحم تصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المأذوم وتعين على نوائب الحق. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم من نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة رضي الله عنها ما ينفي هذا، وهو ما كان مجهولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه. نعم، هذه يعني مثال واحد من هذه الأمثلة، وهو قصة خبر النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة رضي الله تعالى عنها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لما أتاه الوحي وقد فجأه الوحي ولم يكن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ففجأه الوحي حقيقة، ولذلك خاف النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه أنه قد يكون عرض له عارض، فقال عن نفسه عليه الصلاة والسلام: إني قد خشيت على نفسي. فذهب إلى زوجه المباركة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي ذات العقل الراجح والنظر الثاقب، ويكفي لرجحان عقلها وثاقب بصيرتها أنها رضيت أن يكون هذا الشاب اليافع أن يكون زوجا لها، والفارق بينهما في السن لا يخفى، وقد ائتمنته على تجارتها فكيف لا تأمنه على نفسها. فلما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أقرب الناس إليه زوجه، وهذا دليل على يعني دور المرأة الصالحة في تثبيت المؤمن وخاصة الداعية في أوقات الفتن والمحن والإحن، فلها دور شأن عظيم لا شك بذلك. فهذه خديجة رضي الله تعالى عنها لما جاءها وقال: إني قد خشيت على نفسي، فقالت: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، أبدا لا تخف، لا يمكن. من كانت هذه يعني خلال هذه سجايا أن يخزيها الله سبحانه وتعالى. فهي استدلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله لا يمكنه أن يخزيه ببعض الخصال التي جبله الله سبحانه وتعالى عليها، وذكرت من هذه الخلال وهذه الخصال خمس خصال: أولها إنك لا تصل الرحم، والثانية صدق الحديث، والثالثة تحمل الكلب، والرابعة تقري الضيف، والخامسة تكسب المعدوم. فهذه الخصال تعين على نوائب الحق: إنك لا تصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكلب، وتقري الضيف، وتكسب المعدوم، وتعين على نوائب الحق. ست خصال ذكرتها خديجة رضي الله تعالى عنها وأقسمت وهي البارة بأنها لا يمكن أن يخزيك الله سبحانه وتعالى، وهذه خصالك وهذه خلالك. قال المصنف رحمه الله تعالى: فهو لم يخف من تعمد الكذب، يعني هو يعلم من نفسه أنه صادق، لكن يخشى أن يكون قد أصابه شيء، يعني لأن هذا أمر غير معهود بالنسبة له، وأمر مفاجئ، وأمر لا شك أنه يعني يؤدي إلى الدهشة وإلى الاستغراب وإلى الخوف. أي نعم. فطمأنته رضي الله تعالى عنها بما فيه من هذه الخصال والخلال التي ذكرتها. فهو يعلم من نفسه أنه صادق عليه الصلاة والسلام، لكنه يخشى أن يكون قد أصابه عارض، أصابه عليه الصلاة والسلام أمر خارج عن إرادته وعن نفسه، فهو يعلم من نفسه أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء، وهو المقام الثاني. فذكرت خديجة ما ينفي هذا، وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وذكرت هذه الست الخصال من هذه الأخلاق والشيم. وقد علم من سنة الله أن من جبله الله سبحانه وتعالى على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه، لا يخزيه، بل إن المكذبين له عليه الصلاة والسلام لم يكذبه أحد شكا في نبوته عليه الصلاة والسلام أبدا، إنما هو الجحود والعناد، فمنهم من صرح بذلك ومنهم من كتم. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى وهو الدليل القاطع والله أعلم بما في نفوسهم فإنهم لا يكذبونك، فإنهم لا يكذبونك، ما في أحد اشتبه عليه صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبب تكذيبهم وعنادهم وجحودهم واستكبارهم هو الجحود والعناد والاستكبار، وظهر ذلك على ألسنتهم، ومنهم أقرب الناس إليه عمه الذي قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دين لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. الذي منع ليس تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى أبو جهل وأمية بن خلف وأساطين الكفر والعناد، وليس بعد كلام الله كلام، فإنهم لا يكذبون، ما في أحد اشتبه عليه صدق النبي صلى الله عليه وسلم وشك أنه كاذب أبدا، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، حتى إذا كنا كفراسي رهان قالوا منا نبي ومنكم وليس منا نبي، يعني فمثلا مسألة جحود وعناد واستكبار، كما قال سلفهم ومقدمهم وإمامهم فرعون، قال الله سبحانه وتعالى عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم، وظهر هذا اليقين في ساعة العسرة وساعة الغرق وساعة الابتلاء. نعم. وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرأوا عليه إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك ورقة بن نوفل. نعم، هذا المثال الثاني، وهو أن النجاشي وهو من أهل الكتاب من النصارى عرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأوا عليه بعض الآيات في صفة المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، وقال إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام لا يخرج من مشكاة واحدة، مصدر واحد، فاستدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نبوته عليه الصلاة والسلام بما سمعه من آيات في موضوع واحد، وهو في موضوع عيسى عليه السلام، فعرف أن هذا إنما هو صادر من المصدر والأصل الذي صدرت منه التوراة، وصدق، فعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآيات التي تلوها وأخبروه بها من خبر المسيح عليه السلام. نعم. وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رآه، وكان ورقة قد تنصفر وكان يكتب الإنجيل بالعربية، فقالت له خديجة رضي الله عنها أي أمي اسمع من ابن أخيك ما يقول، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى. نعم، وهذا ورقة بن نوفل نموذج آخر، كان قد تنصر وكان يكتب يترجم الإنجيل إلى العربية وعنده علم من الكتاب، فلما عرف وقص عليه أول بدء الوحي ما جاءه في الغار وما حصل منه للنبي صلى الله عليه وسلم، عرف أن هذا قال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، فعرف صدقه من مجرد هذا الخبر الذي ذكره من حال النبي صلى الله عليه وسلم في أول البعث، وفي أول ما أتاه جبريل عليه السلام في الغار ونزل عليه في أوائل سورة إخرة، أول نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم قبل رسالة عليه الصلاة والسلام. نعم. وكذلك هرقل ملك الروم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب إليه كتابا يدعوه فيه الإسلام طلب من كان هناك من العرب، وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى الشام، فسألهم عن أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه، فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. قال هل قال هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا. سألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم. سألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقالوا لا، ما جربنا عليه كذبا. وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن الضعفاء اتبعوه. وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون. وسألهم هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا. وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم. وسألهم عن الحرب بينهم وبينهم؟ فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. وسألهم هل يقدر؟ فذكروا أنه لا يقدر. وسألهم بماذا يأمركم؟ فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وينهانا عما كان يعبد آباؤنا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وهذه أكثر من 10 مسائل. ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة. نعم، يعني هذا هرقل وهو عظيم الروم، وهو أيضا من علمائهم وكبرائهم، والنصارى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الكتاب عموما كانوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في كتبهم، وكانوا يهتمون بهذا الموضوع، وجمعوا آيات وجمعوا دلالات وجمعوا يعني الأمارات التي يعرف بها النبي من غيره، وكانوا يعلمون أن ذلك الزمان هو زمان ظهور النبي، وكانوا يتمنون أن يكون منهم، فلما كان من غيرهم يعني حسدوه وحسدوا العرب على ذلك، وكان منهم ما كان من الإنكار، ولذلك لم يؤمن من أهل الكتاب إلا 10 رجلا، وبعضهم يقول قد لا يتجاوزون 10، حسدا من عند أنفسهم، حسدا من عندي أنفسهم. وهناك يعني قصص كثيرة جدا دالة على هذا الأمر، مثل قصة سلمان الفارسي وإسلامه وغيرها من القصص، قصة زيد بن عمرو بن نفيل أيضا وسؤال الكتاب وغيرهم من القصص التي كان أهل الكتاب يعرفون أن هذا الزمان أنه زمان ظهور النبي ولا يدرون من أين يظهر، وعندهم من العلامات ما لا يخفى. فلذلك يمكن أن نقول إن هرقل كان اهتم بهذا الموضوع واستعد للأسئلة التي يمكن عن طريق الإجابة عليها يعرف هل هذا الدعي هو النبي الذي أخبرت به الكتب السابقة المذكورة في التوراة والإنجيل أم لا. فلذلك اهتم بهذا الأمر وطلب من كان هناك من العرب، ومنهم أبو سفيان قبل أن يسلم، وطلب من معه من أجل أن يتأكد من صحة إخبار أبي سفيان، وطلب منهم إن أخبر بخلاف الحقيقة أن يكذبوه، فبدأ معهم تحقيقا، يمكن أن نسميه تحقيق أسئلة، وكل سؤال ينبني عليه يعني موقف من هذه المواقف، وهذه الأسئلة كلها من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة 10 التي جمعها هرقل وطرحها على أبي سفيان كلها من دلائل النبوة ومن علامات النبوة، فسأل هذه الأسئلة 10 وأجابوا بهذه الإجابة، ثم بعد ذلك بين ما في هذه الأسئلة أو ما في إجابات هذه الأسئلة من دلائل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام. فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك؟ فقلتم لا. قلت لو كان في آبائه من ملك لقلت رجل يطلب ملك أبيه. يعني نظر إلى الدافع، إلى إلى إلى قيامه ومنادته، هل هو إنسان يطلب ملك آبائه وأجداده هل هو يعني له أهداف دنيوية، له أغراض دنيوية، له يعني، فكان السؤال هذا يعني محددا ينبني عليه الجواب. نعم. فسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم لا. فقلت لو قال هذا القول أحد قبله لقلت رجل اهتم بقول قيل قبله. فسألتكم يعني لو أن إنسان مثلا يعني بعض الناس من جبلته وأخلاقه يحب الزعامة، يقول يمكن أن من أجداده ومن قال بهذا وصار له احترام وصار له منزلة فهو يحب الزعامة، فلذلك قال مثل ما قال من قبله. أما كونه لا يعرف في قومه أحد قال بمثل هذا القول فدل ذلك على أنه ليس هذا هو السبب الدافع لمثل هذه المقولة. نعم. وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لا. فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وهذا واضح، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه لا يكذب على الناس في تعامله معهم وفي إخباره لهم وفي تجارته معهم وغير ذلك، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعمد عدم الكذب على الناس ثم يتعمد الكذب على الله عز وجل، هذا مستحيل. نعم. وسألتكم ضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم ضعفاؤهم هم أتباع الرسل. وهم أتباع الرسل، هذه من دلائل النبوة أن من يتبعه أول من يتبعهم ضعفاء الناس. نعم. يعني في أول أمرهم، يعني في أول أمرهم، في أول أمر الرسل أول من يتبعه الضعف. نعم. ثم قال وسألتكم أيزيدون أم ينقصون؟ فقلتم بل يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. والله نعم. الإسلام غريبا وسيعود. نعم. وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه شخصة له بعد أن يدخل فيه؟ فقلتم لا، وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسقطه أحد. يعني عنده علم هذا يعني عنده من ميراث النبوة مما بقي من ما في التوراة وفي الإنجيل، يعني يعرف أثر الإيمان في النفوس ويعرف مقداره ويعرف قيمته ويعرف يعني الأثر الذي يؤديه الإيمان، فاستدل بهذه الأدلة على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا من أعظم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر ويرجع عنه صاحبه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه، والكذب لا يروج إلا قليلا ثم ينكشف. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلت نعم. يعني هذه جملة اعتراضية من الشارح يقول هذه من أعلم علامات الصدق والحق، فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر، يعني حتى لو روج له في أول الأمر وانطلع على بعض الناس ولبس عليهم لكن مهما كانت لا بد أن يظهر. أما أنه يستمر الأمر أن الناس يزيدون في الإيمان به ومن دخل في هذا الإيمان واتبع أنه لا يعود ولا يرتد صفة لهذا الدين، هذا يدل على أن الرجل ليس بكاذب. نعم. وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون، علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر. نعم. هذه يعني يمكن هذا السؤال لما قال سألتهم كيف الحرب بينكم وبينه، يقول هذه النقطة الوحيدة اللي يمكنني أن يعني أقول في شيء يرضي نفسي، ولم يعلم بأن هذه من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنها دول، الحرب بيننا وبينه سجال، يعني أحيانا يغلبنا وأحيانا نغلبه، يظن أن هذه أنها يعني تفيده وتنفعه ويجد فيها مخرجا في الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ولذلك هذه من حكمة الله عز وجل أنه يعني جعل الحرب وبينه وبين أتباعه سجال. نعم. قال وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم إنها دول، يعني يكون النصر له أحيانا وأحيانا عليه. قال وكذلك الرسل، هذا دليل أيضا من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم ودليل من دلائل النبوة، تبتلى وتكون العاقبة لها. قال وسألتكم هل يغدر؟ فقلتم لا، وكذلك الرسل لا تغدر. وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم، وكذلك أهل الحق ورثة الأنبياء كذلك الحرب والسجال دول. نعم. قال وأنهم لا يقدرون، علم أن هذه علامات الرسل، وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر، درجة الشكر والصبر فيكتمل الإيمان، لأن الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر. لماذا؟ لأن الإنسان دائر بين السراء والضراء، فإذا كان في حال السراء شاكر وفي حال الضراء صابر فهو مكتمل الإيمان. فكذلك هنا يكتمل الإيمان في إذا كانت الأمر دول، أحيانا يبتلى فيصبر وأحيانا ينعم عليه فيشكر، فبهذه الحال يكتمل له الإيمان بشقين، في حال السراء وفي حال الضراء. لكن لو كان دائما انتصار ما كان هناك تحقيقا لمقام عبودية الصبر والابتلاء. فلذلك من حكمة الله عز وجل أن جعل الحرب بين الأنبياء وأتباعهم سجال، ولذلك قال الله عز وجل ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. فأحيانا يدال على المسلمين لتتحقق عبودية الصبر عندهم، وأحيانا ينتصرون وتكون الدولة لهم ليتحقق عندهم عبودية الشكر، وبهذا يكتمل الإيمان بشقين. نعم. كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. والله تعالى قد بين في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة، فقال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الآيات. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون الآيات، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. نعم. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى و يعني في في في بعض الحكم من إدالة العدو على المؤمنين أحيانا، كما ذكر الله سبحانه وتعالى فيما ذكر في سورة آل عمران قوله ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ذكر الله عز وجل ماذا ذكر فيها ويتخذ منكم شهداء، هذه من حكم الله سبحانه وتعالى أحيانا في إدالة العدو على المؤمنين، كما حصل في أحد 70 من خيار الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا شهداء عنده، هذه حكمة لله سبحانه وتعالى ظاهرة، وليمحص الله المؤمن ليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، هذه أيضا من حكم الله سبحانه وتعالى في مثل هذه الأمور. فالابتلاءات والفتن والمحن والإحن التي تصيب المؤمنين لله سبحانه وتعالى فيها حكم قد تظهر وقد تغيب، قد تظهر للمتأمل وقد تغيب، لكن المقطوع به الذي يجب ألا يغيب عن المؤمن طرفة عين أن ما قضاه الله سبحانه وتعالى إنما يقضيه الله سبحانه وتعالى للعبد إنما هو خير له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده يقسم عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، قضاء خير أو قضاء شر فهو خير له. صحيح الإنسان ماذا يحب الخير ويكره الشر، ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فالإنسان يعني من طبيعته أنه يكره الموت ويكره يعني القتال، لكن في ذلك من الحكم ما لا يخفى على أحد أبدا، وجميع ما يقضيه الله سبحانه وتعالى للعبد يجب أن يتقبله المؤمن برضا ويعلم أنه خير، حتى المصائب والمحن تنقلب في حق المؤمن منحا. ولذلك يقول عمر رضي الله تعالى عنه يقول ما أصبت بمصيبة إلا ورأيت لله فيها ثلاث نعم. مصيبة تقع عليه إلا ورأيت لله فيها ثلاث نعم. نعم المصيبة تنقلب إلى نعم سبحان الله. أولها أنها لم تكن في ديني، المصيبة مصيبة الدين صلى الله عليه وسلم، وهي النكوص على العقل. ولذلك من دعاء الأنبياء والصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فالمصيبة والله هي مصيبة الدين، المصيبة التي لا بعدها مصيبة، وهو أن يؤتي الله سبحانه وتعالى العبد النور والهداية ثم ينكس على عقبه، هذه هي المصيبة. أما ما دون مصيبة الدين فهي تهون مع ذلك. الأمر الثاني أنها لم تكن أكبر من أختها، ما من مصيبة إلا وغيرها ما هو أعظم منها، ما من مصيبة إلا وغيرها أعظم منها، فيحمد الله الإنسان حينما تصيب المصيبة أنها أهون من غيرها، أهون من غيرها. الثالثة أني أحتسب أجرها عند الله سبحانه وتعالى. وهذه المحن هي إما تمحيص للذنوب ومحو للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وإما رفعة الدرجة فينال الإنسان منزلة ومقاما ودرجات في الآخرة لا ينالها بعمله، إنما ينالها بما يصيبه في هذه الدنيا من المحن والمصائب، فيترقى بهذه من غير عمل عمله. ولذلك جاء في الحديث إن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، إذا أحب الله العبد أصاب منه، يعني ناله شيء من هذه المصائب ليمحو عنه السيئات ويرفع له بها الدرجة. وكما قال عليه الصلاة والسلام ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة، حتى يسير على الأرض وليس عليه خطيئة. وهذا من فضل الله عز وجل أنه يعجل عقوبة المؤمن حتى إذا لقي الله عز وجل وإذا هو أبيض الصحائف. اللمم والهنات والأخطاء والصغائر وما وقع له في الدنيا ينال عقوبتها في الدنيا من ما يصيبه من هذه المصائب. وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. ولذلك يعني أصحاب القلوب الحية إذا رأى أن الله يملي له في نعيم ورغد يخشى على نفسه ويحاسب نفسه، قد يكون عندي تقصير وقد يكون عندي خلل، فلذلك يخشى أن يكون هذا النعيم المتتالي أن يكون استدراجا والعياذ بالله، أن يكون استدراجا. فالمؤمن اليقظ الحي هو الذي يرضى بما قسم الله له، إن كان خيرا حمد الله عز وجل وعلم أنه قد وجب له أمام ذلك القيام بعبودية الشكر لله سبحانه وتعالى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكلما أنعم الله على العبد نعمة وجب عليه أن يقوم بما يقابلها من شكر الله عز وجل على هذه النعمة، ويستغل فرصة الصحة، فرصة الأمن، فرصة العافية، فرصة الوجد إلى غير ذلك قبل أن يحرمها. وإن كانت الأخرى عرف أنها من عند الله عز وجل واحتسبها عند الله عز وجل لتكفير السيئات، فكان أحدهم يفرح إذا أصيب بشيء ليمحو الله سبحانه وتعالى به زلاته وغدراته و تقصيره في جنب الله سبحانه وتعالى، ليقوم بعبودية الصبر لله عز وجل على هذا الابتلاء، والله المستعان. أما الأمن من مكر الله عز وجل صلى الله عليه وسلم أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صلى الله عليه وسلم. فهو أن يستمر الإنسان ينعم الله عليه على العبد ومع ذلك هو يتمادى في المعصية، هذا هو الأمن من مكر الله عز وجل. نعم حسن الله عليك. قال وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا. هو ذكر معذرة بعض الآيات ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. والله يعلم ذلك، لكن يريد الله سبحانه وتعالى أن يظهر علمه في أعمالهم التي تبرز للناس، وإلا فالله يعلم بذلك قبل خلقهم وقبل إيجادهم أصلا، لكنه يريد إظهار هذا العلم في تميز الصف المؤمن والصف الكافر أو المنافق. ويكون ذلك، لا يكون ذلك إلا بماذا؟ إلا بالمحن والابتلاءات والفتن التي تمحص، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، لأنه بهذا التمحيص يتبين المؤمن من الكافر. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال: لا تخش الفتنة ففيها يتبين المؤمن من المنافق. يعني مثلا أحداث غزة وما فيها من يعني أمور مؤلمة جدا من ضحايا وأشلاء ودماء ونفوس أزهقت بغير حق، لكن لله سبحانه وتعالى فيها إن شاء الله من المنح للأمة كلها ما لا يخفى على متأمل وبصير. نعم، ومن ذلك تبين أن صار هناك في إسباطان: إسباط إيمان ودعوة إلى الإسلام والإيمان التوحيد والشريعة، وفي إسباط نفاق يوالي الكفر وأهله ويتربص بالمؤمنين ويعني الله المستعان. يقول إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. نعم. قال: وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والصلة، وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم، وهذه صفة نبي، فقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منك. نعم، يعني هذه يعني يكفي في صدق النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور التي يدعو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، إلى ما يدعو الناس، إلى التوحيد وعدم الشرك، الأمر بالصلاة والتعبد لله عز وجل، الأمر بالصدق، الأمر بالعفاف، الأمر بالصلة. يعني هذه كلها خصال حميدة، يعني ما يعني كل العقول تقبل هذا الشيء ولا تنفر منه. قال: وهذه صفة نبي، هذه الأمور المحكمة التي أخبر سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بها، هذه كلها تدل على أن هذه دعوة الأنبياء، أول دعوتهم هي إلى التوحيد وعدم الشرك بالله سبحانه وتعالى. ثم مكارم الأخلاق: إنما بعثت لأتم مكارم الأخلاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث ولم أكن أظنه منكم، ولو وجدت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت إليه، وأن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. نعم، هذا يعني هرقل، يعني عرف من نتيجة التحقيق لما أقفل ملف التحقيق، قال: هذه صفة نبي، قطعا هذا نبي. وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث، هم ينتظرون بعثة هذا النبي، وبعضهم بس ما لسنا في حاجة إليه، بعضهم يقول إنه كان حرازا منجما، وأنه لكن هذه من ادعاء علم الغيب والله أعلم، لكنهم يعني عندهم من العلامات التي ذكر الله تعالى في التوراة وفي الإنجيل عن زمن ظهور هذا النبي، فكانوا ينتظرونه، كانوا ينتظرونه ويعلمون أن هذا زمانه. قال: وكنت أعلم أن نبيا يبعث، لكنهم كانوا يتمنون أن يكون منهم. نعم. ولم أكن أظنه منكم، هنا ظهرت الحسد، ولم أكن أظنه منكم ولوجدت أني أخلص إليه ولولا أنا ما فيه من الملك لذهبت إليه. منعه ماذا؟ هل كذب بصدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لكنه اللبة والملك، ولو ذهب إليه لا حرم الدنيا فآثر الدنيا على الآخرة، نسأل العافية والسلام. مثل ما قال الآخر: لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك. أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لكن هذا يمكن يعني هذا أبهة ملك وغير ذلك، أما أولئك فعلى أي شيء، نسأل الله العافية والسلام. لكن ومن يهن الله فما له من مكر، مهما كانت الحجج والبينات، إذا لم يرد الله هدايته. نعم قال: وكان وإن يكن ما تقول حقا، وهو يعلم، قال إن هذه صفة نبي ما في، فسيملك موضع قدمي حتى. وبالفعل حصل ما كان يخشاه هرقل، وملك ملكه وملكه الصحابة رضي الله تعالى عليهم أجمعين. نعم. وكان المخاطب بذلك أبو سفيان بن حرب، وهو حينئذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان بن حرب: فقلت لأصحابي ونحن خروج: لقد أمر أمر بن أبي كبشة. نعم، يعني لقد ظهر، يعني هذا اللي احنا نحاربه ونصارده هناك في مكة، ملك الروم يقول فيه هذا الكلام: لقد ظهر أمر ابن أبي كبشة. وهذا يعني من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما أراد أن ينسبه إلى أصله الذي هو منه، لما يجد في نفسه من الغل قبل إسلامه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لكن يقول: والله إذا كان هذا كلام عظيم الروم يقول في هذا الذي نحن نحاربه، هذا الذي عندنا ونحن نحاربه ولا نعرف قدره، لقد ظهر أمره عليه الصلاة والسلام. نعم. إنه ليعظمه ملك بني الأصفر، وما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره. يقول، يعبر عن حقيقة نفسه، يعني يقول: لما سمعت كلام هرقل ما زلت موقنا بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا كاره، يوم الفتح كما تعرفون قصته. نعم. ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب في مجموع أمور قد لا يستقل بعضها به، بل ما يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم، فأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها، لكن ببعضها قد يحصل بعض الأمر. يعني يشير هنا إلى أن الدلائل دليل مع الدليل مع الدليل مع الدليل مجتمعة تؤدي إلى اليقين، لكن لو كان دليلا واحدا يبقى في النفس منه شك، لكن تضافر الأدلة وتكاثرها وكلها تصب في معين واحد، فكثرتها هذه تؤدي إلى اليقين، وإن كانت أفرادها قد لا تكون يقينية قاطعة، لكنها باجتماعها وكثرتها توصل إلى اليقين والاستفاضة، ما يسمونه بالاستفاضة، استفاضة الخبر أنه أصبح أمرا قطعيا يقينيا لاستفاضته، هذا يذكر وهذا يذكر وهذا يذكر وهذا يذكر، فتكون هذه كلها دالة على قطعية هذا الأمر. نعم. وكذلك العلم بخبر من الأخبار، فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن، ثم الآخر يقويه إلى ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى، وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك. نعم، هذا تفسير الكلام الأول. خبر الواحد مع الواحد مع الواحد يبدأ يحصل نوع ظن في القلب، فيأتي معه خبر آخر ودليل آخر وآية أخرى وبرهان آخر، فتزداد وتزداد حتى يكون يقينيا مقطوعا به عند الشخص. نعم. وأيضا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، وما فعله بمكذبيهم من العقوبة كثبوت الطوفان وإغراق فرعون وجنوده. ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم، عاد إلى الإشارة إلى كلام السابق. قال أيضا من دلائل صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت نبوته عليه الصلاة والسلام أنه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة، أدلة محسوسة باقية إلى يومنا الحاضر، وما فعله بمكذبيه من العقوبة مثل عتبوت الطوفان، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بصورة يعني واضحة جلية ما كانوا يعرفونه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأمور المستفيضة المعروفة في التاريخ المقطوع به. وإغراق فرعون وجنوده، بل جعله الله سبحانه وتعالى جعله آية: اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. إلى هذه الساعة ما تحف الناس يجون يرونه آية من آيات الله عز وجل، باقية إلى كم متى هلف، ومع ذلك فالآية باقية إلى هذه الساعة. قال: ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نبيا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده، يقول في آخر كل قصة: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. نعم. وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول أنه رسول الله، وأن أقواما اتبعوهم، وأن أقواما خالفوهم، وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم، هو من أظهر العلوم المتواترة وأدلاها، ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطو وأتباعه. نعم، يعني ما ذكره، يعني ما بقي في التاريخ من الحديث عن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام حتى في كتب التاريخ، دعنك الكتب القرآن ولا السنة وما يتوارثه المؤمنون، هذه أكبر دليل على بقائهم وعلى وجودهم وعلى صحة دعواهم، ونقل من أخبارهم ما لم ينقل عن العظماء الذين يراهم الناس عظماء كبقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وغيرهم من الفلاسفة وغيرهم من الأطباء كبار الأطباء وغيرهم، فتاريخهم لم يصل في نقله والمحافظة عليه كما حصل بالنسبة لتاريخ الأنبياء. نعم. ونحن اليوم إذ علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم، علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه، فغرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل، ومنها أن من عرف ما جاءت به الرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق، وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. نعم، هذه يعني أيضا إشارة إلى بعض أدلة أحوال الأنبياء على صدقهم، بعض أدلة أحوال الأنبياء على صدقهم، فيقول: ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم، علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة. يعني مثال على ذلك: أدعياء النبوة كثر، صح ولا لا؟ هل هناك داعي ادعى النبوة وأصبح يعني لبس على الناس وأصبح له أتباع وبقي إلى الآن يشك في نبوته أنه نبي؟ وإلا لا يذكرون إلا باللعنة والتكذيب والطعن في في في في في في فيهم وفي ما ناجوا به أبدا. وسيلمة مقرون معه إيش؟ كذب. وهذا من أبرز من ادعى النبوة، يعني فهذا يكفي على صدق الأنبياء أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يؤيد الكاذب على الله سبحانه وتعالى، حتى وإن ظهر وإن برز وإن اغتر به بعض الجهلة لكنه لا يؤيد، ولا يمكن أن يكون يعني أن يلتبس أمره على الناس. حتى الذين آمنوا بمسلمة وصدقوه ليس كله تصديقا له، ويعني وإنما هو من باب التعصب والحسد، التعصب والحسد، فيصدقون الكاذب وهم يعلمون أنه كاذب، حينما قال: والله إني أعلم إنك تعلم إنه كاذب، فهو خالص. لكنه خلاص ما دام في قريش نبي لابد أن يكون في اليمامة أيضا وهي بحنيفة نبي كذلك، ولو ادعى كما يقول تيس ولو قال نبي وله كذب أكذب من إبليس، لكن لابد حطه نبي. نعم، فيقول هنا علمنا يقينا أنهم كانوا صادقين على الحق من وجوه متعددة، منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان أولئك وبقاء العاقبة لهم، وهذه يعني الإخبار بما سيكون هذه من دلائل وبراهين صدق الأنبياء، ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم ألف لام ميم غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبله ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. هذا أخبر الله سبحانه. ولذلك لما قالوا اسمع من صاحب ماذا يقول، قال إن قال فصدق، وراهنهم أبو بكر رضي الله تعالى على ذلك حتى حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل قرآنا يتلى إلى اليوم. هذا دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذا أحدها. قال ومنها أيضا من هذه الأدلة ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم، يعني انظر إلى العرب في خلال ربع قرن، وإذا هم كانوا كيف حالهم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف حال أبي بكر وكيف حال عمر وكيف حال، وإذا هم قادة للدنيا في خلال ربع قرن، وإذا الدنيا كلها خاضعة لهم. هؤلاء العرب الأقحاق الذين لا يعرفون إلا الحروب والسلب والنهب والجوع والإتباع، ما بعد أن كانوا رعاة للغنم وإذا هم رعاة للبشر. الحضارات القائمة تتساقط بين أيديهم. هل هناك آية أكبر من هذا؟ ما في التاريخ أبدا مثل هذا إلا على أيدي الأنبياء، وهذا دليل على تأييد الله سبحانه وتعالى له ونصره له سبحانه وتعالى. نعم، قال ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليك غرق فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسل. ومنها وهو الثالث أن من عرف ما جاءت للرسل من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من كذاب جاهل، مثل ما مر معنا في أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوة عبد الله يأمرنا بعبادة الله وعدم الشرك به والصلاة والصدق والعفاف والصلة، هذه كلها يعني كلها مما تجتمع عليه العقلاء. نعم، قال وأن فيما جاءوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة للخلق. نعم، ولذكر جلال نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من المعجزات وبسطها موضع آخر، وقد أفردها الناس بمصنفات في البيهقي وغيره. نعم، يعني الكلام على دلائل النبوة أكثر من أن تحصى حقيقة يعني، ويشير إلى أن هناك من علماء المسلمين من أفردها بكتب، ذكر منهم البيهقي وكتابه معروف مشهور في 6 مجلدات، ومنهم أبو نعيم أيضا له كتاب دلائل النبوة في 2 مجلدين، ومنهم البغوي أيضا له كتاب في دلائل النبوة، وغيرهم من الأئمة الكبار والعلماء الذين أفردوا دلائل النبوة في مؤلفات مستقلة. نعم، بل إنكار رسالته صلى الله عليه وسلم طعن في الرب تبارك وتعالى ونسبة له إلى الظلم واسبته تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل جحد للرب بالكلية وإنكار. نعم، هنا يشير إلى ما هي الأمور المترتبة على إنكار رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإنكار رسالته عليه الصلاة والسلام يترتب عليها أمور في غاية الخطورة، منها الطعن في الرب تبارك وتعالى، ومنها نسبته إلى الظلم والسفه تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل هي إنكار النبوة هو جحد للرب تعالى بالكلية وإنكار له. إنكار النبوة إنكار للربوبية. بيان ذلك وبيان ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم، فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسمي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى تفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى أمر الله له به ومحبته له والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء عليه 23 سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب النصر الخارجة عن عادة البشر وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعوته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره فهذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنهم لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع أنبيائه وبدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائما والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ منه باليمين ولا يقطع منه وتين فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان له مدبر قدير حليم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالا للصالحين إذ لا يليق بالملوك غير ذلك فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلاد ونحن لا ننكر أن كثيرا من الكذابين قائم في الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته بل سلط الله عليه رسله وأتباعه وقطعوا دابره واستأصلوه هذه سنة الله التي قد خلت من قبل حتى أن الكفار يعلمون ذلك قال تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته فأبى أن يطر من تقول عليه بعض الأقاويل لا بد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك السنة في المتقولين عليه قال تعالى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك وهنا انتهى جواب الشرط ثم أخبر خبرا جازما غير معلق أنه يمحق الباطل ويحق الحق قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء فأخبر سبحانه أن من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدروا حق قدره وقد ذكروا فروقا. أحسنت بارك الله. يعني هذا الكلام واضح جدا في في في كما ذكرنا اللوازم المترتبة على إنكار رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يترتب عليها الطعن في الله عز وجل الذي يرى منه الكذب عليه تعالى الله والتدليس عليه والافتراء عليه ومع ذلك الله يمده بنصره وتأييده وينشر يرفع له ذكره وينشر دعوته ويدين الدولة له وهو كاذب على الله عز وجل وفيها أيضا ماذا نسبة الظلم إلى الله عز وجل أن هذا يقول بنسخ الرسائل والشرائع السابقة والله يقره على ذلك ولا وهو قادر على ذلك ثم يعاقب الناس على ما حصل منه وعلى ما دعا إليه إذا خالفوا هذا الأمر وهذا من الظلم من الله تعالى الله أن ذلك علوا كبيرا بل جحد للرب بالكلية وإنكار له سبحانه وتعالى أنه ما دام أنه تركه يفرح ويمرح ويفعل ما يشاء هذا دليل على أنه ليس هناك في هذا الكون رب مدبر حكيم عليم قادر متصرف وإلا كيف يدعي على الله الكذب ومع ذلك يترك له الحبل على الغالب يقول ما يشاء ولا يؤاخذ بل إنه يدعي أنه يدعو الله سبحانه وتعالى ثم يجيب الله سبحانه وتعالى له دعوته فهذه يعني مقطع من المقاطع الدالة على ما يترتب على إنكار أو الطعن في جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من طعن في الرب سبحانه وتعالى وقد قال الله عز وجل أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين لما أرادوا الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدوا شيء يطعنون في نبوته عليه الصلاة والسلام إلا أن يعني وصموه بالسحر وبالكهانة وبالشعر قالوا هذا شاعر والشاعر قد يكون له أول ما يظهر قوله وجوله لكن يقول انتظروا حتى ينكشف أمره أم يقول لنا شاعر نتربص به ريب المنون ننتظر إلى حوادث الدهر. ريب المنون بمعنى حوادث الدهر حتى ينكشف أمره وتستبين حقيقته. بل هذه من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. أبد انتظروا الأيام ولا تزيده إلا توثيقا وصدقا في دعوته عليه الصلاة والسلام، وليس ادعاء. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. ريب المنون هي حوادث الدهر، والمنون المنون يطلق على الدهر ويطلق على الموت، يطلق على الدهر ويطلق على الموت، لأن كلاهما يقطع الأجل. حتى قالوا إن أباه كان قصير العمر فما متع كثيرا، فكذلك ننتظر عليه حتى ينتهي أمره ويأسل نجمه، لكن سبحان الله ورفعنا لك ذكرك إلى يومنا هذا. يعني لا تأتي بقعة في الدنيا إلا ويرفع فيها أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك آية أكبر من هذه الآية على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله. قبل الإجابة على الأسئلة وتختم الحديث، أولا أحب أن أنبه الإخوان سيتوقف الدرس لأجل الاختبارات والإجازة، وموعدنا إن شاء الله إذا كان في العمر فسحة في الأسبوع الثاني من بداية الدراسة. السبت الأول من بداية الدراسة ليس في درس، إنما السبت الذي يليه إن شاء الله. الأمر الثاني أنه أتاني سؤال الأسبوع الماضي وأجبنا عليه، أظن ذكرنا الكلام عن الخضر عليه السلام ولا لا. فكان السائل قال ذكر بعض العلماء كالشيخ الأشقر في كتابه الرسل والرسالات أن الخضر عليه السلام كان عبدا صالحا وليس نبيا، وحقيقة أنا شككت في هذا الخبر لكنه هو مثبت، فرجعت لأني أعرف أن الأشقر يثبت نبوة الخضر عليه السلام، وبالفعل رجعت إلى الكتاب، فالأشقر حفظ الله ممن يرى نبوة الخضر وليس عبدا صالحا كما قال الأخ السائل. فعليه نصيحة للإخوان أن الإنسان لا ينسب قولا لأحد إلا بعد التأكد من صحة ذلك الخبر. فالأشقر طبعا أنا جوابي كان جوابا عاما، يعني لم أنفي ولم أثبت، لأن يعني شككت في الأمر لأن هذا مثبت، والمثبت مقدم على النافي إلا ببينة. فأنا رجعت للكتاب حقيقة من ساعة ما يعني رأيت السؤال شككت في الأمر، فرجعت للكتاب ووجدته أن ساق الأدلة دل على قال وسياق القصة يدل على نبوته من وجوه، وذكر أربعة أدلة كلها تدل على نبوة الخضر. هنا أحد الأخوة يسأل يقول الإيمان نصفان، هل هو حديث أو قول أحد؟ بل هو حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم. الآخر يقول ما هي صحة الحديث إن الحرب خديعة؟ الحديث لفظه الحرب خدعة، الحرب خدعة، والحديث صحيح إذا كانت الخديعة ليست من صفات النبي صلى الله عليه وسلم كما شهد محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، هي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن من صفة عليه الصلاة والسلام المخادعة، لكنه في الحرب الشأن يختلف، في الحروب الشأن يختلف. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا أراد أن يغزو فإنه يوري عليه الصلاة والسلام، يعني يفهم السائل والمستمع أنه يريد جهة أخرى غير الجهة التي يريدها من أجل مباغتة العدو، وهذه من وسائل النصر، من وسائل النصر. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أو بعث سرية أو أراد أن يغزو أحد بات عليه الصلاة والسلام وأمر بالانتظار، فإن سمع نداء وهو الأذان عرف أنها بلد مسلم ولم يغزوها، وإلا فإنه يغزوها عليه الصلاة والسلام. يعني ليس في ذلك يعني طعن في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من وسائل الحرب ومن وسائل النصر. تكون الخديعة أو الخدعة مذمومة في تعامل الناس فيما بينهم ونحو ذلك من الأمور، أما المحارب الذي يتحين الفرصة للانقضاض على المسلم فإنه يؤتى أيضا من بمثل السلاح الذي يأتي به، فمباغتة العدو واستغلال الفرص التي يكون في غفلة فيها فإن هذه من وسائل النصر. وبهذا ننتهي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.